محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الحمد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام كان يدور، عليكم السلام ورحمة الله، حول المبدأ الأول من مبادئ الأقيسة، وهو الأوليات. وذكرنا أن المراد من الأولي هو ما صدق العقل به من خلال تصور الطرف الأول والطرف الثاني مع توجه العقل إلى النسبة بين الطرفين. ومثلنا على ذلك بأن الكل بالتصديق بقولنا الكل أعظم من الجزء. وقفنا عند شبهة طرحها شيخ الإشراق السحروردي، وحاصلها أن قولنا أن الوجود موجود بحسب قول المنابقة قضية أولية. يكفي في التصديق بهذه القضية تطور الوجود وتطور موجود ونسبة الموجود إلى الوجود، مع أن هذه القضية وهي قولنا الوجود موجود قضية أولية يصدق بها العاقل من خلال تصور طرفيها ونسبة الطرف إلى الطرف الثاني. مع ذلك أورد شيخ الإشراق السحروردي صاحب مدرسة حكمة الإشراق، أورد شبهة في المقام، وهي أن قولنا الوجود موجود حيث أن موجود اسم مفعول، واسم المفعول مشتق من المشتقات، والمشتق معناه ذات ثبت لها الوجود، فموجود معناه ذات ثبت له الوجود. هنا أسألكم، هذا الوجود موجود أو ليس بموجود؟ نقول الوجود موجود. ذاك الموجود أيضا معناه ذات ثبت له الوجود. الوجود موجود أو غير موجود؟ موجود. كان المعنى ذات ثبت له الوجود، فيتسلسل الأمر إلى غير نهاية. والجواب عن هذه الشبهة متوقف على بيان أمر، وهو أن حمل شيء على شيء تارة يكون المحمول من صميم وذات الموضوع، وأخرى يكون المحمول ليس من صميم وذات الموضوع بل منضم إلى الموضوع. فالحمل على قسمين: حمل يعبر عنه بالحمل من الصميمة، وحمل يعبر عنه بالحمل من الضميمة. والفرق بين المحمول من الصميمة والمحمول من الضميمة هو، إذا جئنا إلى هذه القضية وهي الإنسان شاعر، هذه قضية حملية موضوعها الإنسان ومحمولها شاعر. حمل الشاعر على الإنسان موقوف في رتبة سابقة على تحقق الإنسان، وهذا ما يقال في القاعدة الفرعية: ثبوت شيء لشيء، ثبوت الشاعر للإنسان فرع ثبوت الإنسان. إذن حمل الشاعر على الإنسان في قولنا الإنسان شاعر موقوف على ثبوت الإنسان في رتبة سابقة، فإذا ثبت العرض صح النقش عليه. وبعبارة دقيقة نقول في قولنا الإنسان شاعر توجد ذاتان، الذات الأولى هي ذات الإنسان أي ذات الموضوع، والذات الثانية ذات مستقلة عن ذات الإنسان، ذات وصفة وراء وجود الإنسان وهي ذات الشاعرية ذات المحمول. فقولنا الإنسان شاعر هنا ذاتان، ذات الموضوع وهو الإنسان، وذات وراء ذات الموضوع وهو الشاعر. نعم، لا ليس المراد من الذات الذات بمعنى المنطقي، الذات بمعناه العن عن التحقق، يعني حقيقة هي حقيقة الشاعرية. هنا في المقامي نقول وإن كانت يمكن التعبير حتى ذات بالمعنى المنطقي لكن ليس الذاتي، فرق بين الذات وبين الذاتي. هنا نقول في المقام هكذا، إذا الشاعرية ليست جزءا من أجزاء الإنسان، وإنما هي حقيقة وصفة وذات وراء ذات الإنسان. فحمل الشاعرية على الإنسان يعني انضمام الشاعرية إلى الإنسان، هذا المحمول حيث أنه ليس جزءا من أجزاء الإنسان، إنما هو أي المحمول انضم إلى الذات الأولى وهي ذات الإنسان، فهذا المحمول يعبر عنه بالمحمول من الضميمة. فالمحمول من الضميمة كون ذلك المحمول خارجا عن ذات الموضوع لكنه منضم إليه. أما إذا قلنا الإنسان إنسان، حمل الشيء على نفسه جائز ولا محذور فيه، حمل الإنسان على الإنسان ليس من قبيل حمل الشاعر على الإنسان. لماذا؟ لأن الفرق بين قولنا الإنسان شاعر وبين قولنا الإنسان إنسان أن المحمول في القول الأول في القضية الأولى كون المحمول خارج عن الموضوع لكنه منضم إليه، بينما في قولنا الإنسان إنسان لا يوجد في المقام ذاتين، ذات الإنسان وذات للمحمول، لا توجد إلا ذات واحدة وهي ذات الإنسان. نعم الموضوع وهو الإنسان انتزع منه ماذا؟ انتزع منه المحمول، فالمحمول وهو الإنسان من صميم الموضوع، وهذا ما يعبر عنه بالمحمول من الصميم. كالفرق بين قولنا الجدار أبيض، فإن الجدار ذات انضم وعرض عليه البياض، بينما قولنا البياض بياض ليس البياض شيء والأبيض شيء آخر، بل أن البياض منتزع من ذات وحقيقة الأبيض، فقولنا البياض أبيض أو الأبيض بياض هذا المحمول محمول من الصميم. إذا من خلال هذا البيان يتضح لدينا أن المحمول تارة ينتزع من صميم الموضوع فيحمل عليه كحمل الإنسان على الإنسان، أو حمل الناطق على الإنسان عندما أقول الإنسان ناطق، فهذه القضايا قضايا تحليلية، أي أن الناطق هو الإنسان الإنسان حيوان ناطق، نقول لا نقول الإنسان ناطق. أما قولنا الإنسان إنسان فهذا المحمول محمول من الضميمة لأنه منتزع من ذات الإنسان أي ذات الموضوع، بخلاف قولنا الإنسان شاعر أو الجدار أبيض. فإذا اتضح ذلك نقول أن قولنا الوجود موجود لا يحلو، إما أن يكون موجود وهو المحمول من قبيل المحمول من الصميمة أو المحمول من الضميمة، نقول لا شك ولا ريب ليس في المقام ذات وهو الوجود، وموجود ذات مستقلة عن الوجود، قولنا الإنس الوجود موجود، كون الموجود محمول بالضميمة أي أن هناك ذاتا وهي وجود، انضم إليها المحمول وهو موجود. لا، قولنا الوجود موجود كقولنا الإنسان إنسان، البياض أبيضون، الجسم جسمون، الشاعر شاعرون، الحيوان حيوانون، فموجود محمول بنا الصميمة أي أن الذات ذات موجود منتجعة من صميم موضوع وهو وجود. فلا توجد في المقام ذات وتسمى بموجود وراء ذات الوجود. إذا اتضح ذلك اندفع إشكال السهروردي. كان إشكال السهروردي ينص على أن الوجود موجود هو محمول من الضميمة، محمول بالضميمة. فلهذا يقول نسألكم الوجود موجود، ما معنى موجود؟ يقول معنى موجود ذات ثبت له ذات ثبت له الوجود. فكأنه يفرض في المقام أن هناك ذاتين، ذات تسمى بالوجود وذات تسمى بالموجود وهو اسم المفعول. نقول له المقام ليس كذلك، المقام المحمول من المحمول من الصميمة، بمعنى أن هناك ذات واحدة ولا توجد ذات تسمى بموجود وراء ذات ذات الوجود. فإذا كان لا توجد إلا ذات واحدة لم يبقى فرق بين الوجود وبين موجود، فلا يقال ذات ثبت له الوجود. فما هو الوجود؟ الوجود موجود وهذا الموجود ذات ثبت له الوجود. نقول إنما يصح ذلك لو كان المحمول بالضميمة، أما إذا كان المحمول من الضميمة فلا يعقل التسلسل. هذا أولا. وثانيا، كل إشكال السهروردي ينصب على كون المشتق مركب من الذات والمبدأ. فلهذا هو يقول موجود اسمه مفعول، واسم المفعول مشتق من المشتقات. وما معنى المشتق؟ المشتق يعني ذات وهو زيد، ثبت له المبدأ وهو عالمان. فالمشتق عبارة عن مجموع أمرين مركب من أمرين، من الذات وهو زيد ومن المبدأ وهو العلم. نقول ثبت في محله في علم الأصول وفي علم الفلسفة أن المشتق بسيط وليس مركبا. فإذا كان المشتق بسيطا لم يرد إشكال السهروردي، لأنه يبتني على تركب المشتق. هذا ثانيا. ثالثا، أن قولنا الإنسان موجود أو الوجود موجود قد يقال هنا بأصالة الماهية. لماذا بأصالة الماهية؟ يعني أولا يتحقق الإنسان ثم يحمل عليه الوجود فيقال الإنسان موجودان. نقول في المقام قولنا الإنسان موجود هذه قضية معكوسة، الأصل فيها الوجود إنسان، الوجود بقر، الوجود شجر، الوجود فرس، وليس المقام قولنا من باب قولنا الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، الفرس موجود. قولنا الإنسان موجود هذه القضية في واقعها وفي حقيقتها الوجود إنسان، الوجود بقر، الوجود شجر، الوجود فرس، وليس الشجر موجود والبقر موجود. أما لماذا الإنسان يعبر بقوله الإنسان موجود ولا يعبر الوجود إنسانون؟ يأتي إن شاء الله تحقيق هذه النقطة في الفلسفة. لننسب ذهني بالماهية فهو دائما ينسبق إلى ذهنه الماهية دون الوجود، وإلا قولنا الإنسان موجود هي قضية معكوسة أصلها الوجود إنسانون. نقرأ من وضح أكثر في القراءة. قال نعم لأنه يقول هكذا بناء على أصالة الماهية. أنتم ماذا تقولون في القضية؟ تقول الإنسان موجود، المفروض الاصل الذي بمثابه العقل ثم النقل. فتعبيركم بان الانسان اولا ثم يحمل عليه الوجود، يعني اولا الانسان الذي هو الماهيه كما تقدم في الليله الماضيه، الانسان ماهيه، اولا توجد الماهيه وهي الانسان، ثم يعرض عليها يحمل عليها الوجود. فما معنى ذلك؟ عندما قلت الجدار ابيض ايهما الاصل؟ اولا الجدار ثم يعرض عليه البياض، تقول الجدار ابيض، المقام كذلك، اولا يتحقق الانسان ثم يتحقق بعد ذلك يعرض عليه الوجود. فهذا دليل على ان الاصل هو الانسان، وبعباره الاصل هو الماهيه. نقول في المقام لا، قضيتنا الانسان موجود، هذه قضيه عكسيه، يعني من باب عكس الحن بتعبير العلامه الطباطبائي، قضيه من باب عكس الحن، اصلها الوجود إنسان، فالأصل هو الوجود. يأتي بيان الدليل، مو أنها مدعى على دليل عليك. قال ونحن لا بأس نقرأ سريعا، ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قولهم الوجود موجود. فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود إذ يتصور معناه، يتصور معناه كيف من تصور ما هو بناء على أن موجود مشتق من المشتقات، هذا هو من التصور، لكون موجود مشتق تصور أن معنى المشتق شيء له الوجود، وبتعبير ذات له الوجود. فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود. لماذا لا يصح الحكم؟ عفوا، مع أنه يصح الحكم أو لا يصح الحكم؟ الوجود موجود قضية أولية يصدق بها العقل بمجرد تصور أطرافها، فكيف لا يصح الحكم؟ إذا كانت القضية قضية أولية فكيف لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود؟ يقول لماذا لا يصح الحكم؟ وإلا لزم التسلسل لو صح الحكم، وما يلزم منهم وما يلزم من المحال محالون، وإلا لكان للوجود وجودا آخر، وهذا الآخر أيضا موجود. فنسأل ما معنى هذا الموجود؟ شيء ثبت له الوجود، وهذا الوجود أيضا موجود، فما معنى موجود؟ شيء ثبت له الوجود، وهذا الوجود أيضا موجود ومعناه شيء ثبت له الوجود. فيلزم التسلسل، والتسلسل محال، فيلزم أن يكون له وجود ثالث، وهكذا. وهذا الآخر يعني الوجود أي موجود، فيتسلسل إلى غير النهاية. ولأجله أي لأجل هذا المحذور وهو التسلسل، أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية. لا تقول الوجود موجود، قولوا الإنسان موجود، فالأصل هو الماهية وليس الوجود. ولكن نقول الجواب أن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول، وهو المعنى المشترك الذي يشمله ويشمل معنى ثانيا. يعني يريد أن يقول أن الوجود تارة يطلق الوجود الذي هو من صميم الموضوع، وأخرى يطلق الوجود الذي هو منضم إلى الموضوع، وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا، وهذا الذي عبرنا عنه بالمحمول من أصلنا، لا أن له وجودا آخر. لأن له وجودا آخر يعني ليس هو ذات وراء ذات الموضوع. فقولي البياض أبيضان، ليس هناك ذات تسمى بالبياض وتوجد ذات أخرى مستقلة تسمى بالأبيض، بل البياض هو البياض هو الأبيض. لماذا؟ لأن البياض منتزع من الأبيض، بخلاف قول الإنسان شاعر. الإنسان شاعر، وجود الإنسان مغاير لوجود الشاعر، ووجود الشاعر ذات صفة وراء ذات الأكل ووجود الإنسان وزائدة على وجود الإنسان. وبما أنها زائدة فإذا عبرنا عنها بالمحمول بض ضمينة لأنها زائدة انضمت. بينما الوجود موجودون أو الإنسان إنسانون أو الشاعر فاعل حيث لم تكن زائدة فلا معنى للانضمام. الانضمام فرض كون الشيء خارجا، إذا كان خارجا كان زائدا قيل أنه ضم بعد ذلك. أما إذا كان الشيء ليس زائدا وليس خارجا لا يعقل أن يقول أن يقال في حقه أنه ضم. فإذا لم يعقل أنه ضم مع أنه حمل عليه فليس الحمل إلا لأنه منتزع من الصميمة لا بالصميمة. قال وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه أي على الموضوع كقولنا الإنسان إنسانون، بل كونه موجود كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا لا أن له وجودا آخر وراء وجود الموضوع. وذلك بأن يكون وجود بأن يكون معنى موجود لاحظ منتزعا من صميم ذات الوجود وهذا المحمول بنا الصميمة لا بإضافة وانضمام وجود آخر زائد عليه حتى يكون من قبيل المحمول بالضميمة. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح، ولكن هل أن جوال أن المحمول وهو موجود في قولنا الإنسان موجود هو عين الإنسان أو ذات وراء ذات الإنسان؟ لا شك أنه ذات وراء ذات الإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالمحمول بالضميمة. ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان وبتعبيرنا بانضمام الوجود إلى الإنسان. لماذا نعبر بالانضمام؟ لأنه زائد عن ذات الإنسان. ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أي حمل صحيح أيضا، ولكن بنفسه يعني ولكن حملت بنفس الوجود لا بانضمام الوجود الى الموجود بانضمام الموجود الى الى الوجود لا بإضافة وجود ثان اليه وهو احق بصدق الموجود عليه كما يقال الجسم ابيض بإضافة البياض اليه ويقال البياض ابيض. ولكن هل بياضه وراء بياض الموضوع؟ لا، بنفسه لا ببياض اخر. وصدق الابيض عليه اي على البياض أولى من صدقه على الجسم. لماذا أصدق؟ لماذا أولى تصدق؟ لأنه منتزع من ذات الموضوع بينما البياض في الجسم منضم إليه لا منتزع من. الذي صار أبيض بتوسط أولى من صدقه على الجسم الذي صار أي الجسم أبيض بتوسط إضافة البياض إليه أي بانضمام البياض إلى الجسم أصبح الجسم أبيضان. بينما لا نقول البياض أبيض بإضافة البياض إلى البياض، بل هو البياض من ذاته أبيض لا بإضافة البياض إلى الأبيض، فالبياض بياض من ذاته بينما الجسم أبيض بعروض البياض إليه. وهذا الفرق بين المحمول من الصميمة والمحمول بالضميمة. ذكرنا نحن هناك عندما تعرضنا إلى شروط الحمل بأننا قلنا أن للحمل شرطين، الشرط الأول شرط لصحة الحمل والشرط الثاني شرط لإفادة الحمل. اشترطنا وجود المغايرة أصلا، اشترطنا وجود اتحاد ما بين المحمول والموضوع، ومن هنا قلنا لا يصح حمل المباين على مباينه. فلا يقال الحجر حجر، فلا يقال الحجر إنسانون. لماذا لا يقال الحجر إنسانون؟ يعني لا يصح حمل الإنسان على الحجر لعدم الاتحاد بين الحجر والإنسان. قلنا هذا الحمل حمل خاطئ. بينما حمل اشترطنا الشرط الثاني وهو صحة وجود مغايرة بين الموضوع والمحمول، بأن نقول هكذا: الإنسان ناقص. قلنا هنا توجد مغايرة، إذ أن الإنسان شيء والناقص شيء آخر. لماذا اشترطنا المغايرة؟ لا لأن الحمل عند عدم وجود المغايرة يكون خاطئا، بل لأن الحمل يكون لغوان بتعبير الشيخ مطلع فائدة منه. فحمل الشيء على نفسه من باب تحصيل الحاصل. قولنا الإنسان إنسان، أين المغايرة بينهما؟ لا توجد مغايرة بين الموضوع وهو الإنسان والمحمول وهو الإنسان. الإنسان إنسانون، الحجر حجرون، الشجر شجرون، البقر بقرون، لا توجد مغايرة. الحمل صحيح لكنه لا ثمرة فيه. إذن ما أريد أن أصل إليه، محذور عدم وجود المغايرة هو محذور اللهوية لا محذور الخطأ. نقول إذا كان حمل الشيء على نفسه لغون لا ثمرة ولا فائدة فيه لأنه تحصيل بالحاصل. ذكرنا أنه إذا كان المحذور هو اللغويات يكفي في رفع أي لغوية في العالم وجود أثر عقلائي. إذا كان هناك أثر عقلائي يهتم به العقلاء فقطعا لا يوجد ماذا؟ لغوية. لأن اللغوية ليس محذور عقلي وإنما محذور عقلائي. يعني الناس تقول لك ماذا فعل؟ يفسر الماء بعد الجهد بالماء، يقوم حول البار يسأل ما الماء؟ يقول الماء ماءون. يقول العقلاء هذا لغون كلامك، ما جئت بشيء جديد. إذن محذور اللغوية ليس محذورا عقليا لازم استحالة اجتماع النقيضين أو الدوري أو التسلسل أو ما شابه ذلك من المحاذير العقلية. محذور اللغوية محذورا عقلائي. هنا نسأل، لما كان محذور عقلائي نقول العقلاء يجدون في أنفسهم أن اللغوية ترتفع عند تحقق أي ثمرة من الثمرات، والثمرة موجودة في حمل الشيء على نفسه. ما هي هذه الثمرة؟ هذه الثمرة من باب التأكيد أو من باب دفع التوهم. مثلا افرض أنه جاء الأستاذ وقال للطلاب غدا يوجد امتحان، فحتى الطلاب يرفع توهم في ذهن الطلبة، حتى الأستاذ يرفع توهما في ذهن الطلبة بأن هذا الامتحان سهل وبسيط ومعروف، فيأتي الأستاذ يقول التفتوا الامتحان امتحان. ماذا يريد بقول الامتحان امتحان؟ يعني دفع توهمكم أن الامتحان ليس امتحان وإنما هو لعب. يقول الامتحان امتحان. فهنا تحققت ثمرة في قول الأستاذ الامتحان امتحان. ما هي هذه الثمرة؟ دفع ما يتوهمه بعض الطلبة الكسالى من أن الامتحان هو لعب وليس فيه شدة وما شابه ذلك. فهو يقول الامتحان امتحان. وهذه كثير في استعمالاتنا العرفية عندما نقول الدرس درس. ما معنى الدرس درس؟ يعني التفت أنه لا يوجد كلام. وقت الليل التحصيل تحصيل، يعني الزيارة لأنه فرض أنه يزار الإنسان في غير أيام التحصيل وما شابه ذلك. فإذا وجد إنسان يريد أن يزور في أيام التحصيل وأكدنا وقال التحصيل تحصيل، هذه ثمرة من الثمرات والعقلائية التي يستخدمون. وإذا تحققت هذه الثمرة لا لغوية في المقام، لا توجد لغوية، لأن النقطة كلها في هذا المكمن. بما أن اللغوية محذور عقلائي نقول يكفي في رفع المحذور العقلائي تحقق ثمرة عقلائية. يكفي أن تكون هناك ثمرات ترفع هذه اللغوية، والثمرة يكفي من باب دفع توهم ما يتوهمه الغير. هذا نظير ما يقول السيد الإمام عليه الرحمة عندما خطب في كلام ماذا قال؟ قال زنج زنج، يعني الحرب حرب. لا تتوقع أن الحرب هو تسلية وأكل ونوم، لا، الحرب حرب. فبناء على ذلك لا محذور في حمل الشيء على نفسه لوجود ثمرة في المقام. ذكرنا نحن هناك عندما بحثنا شروط الحمل ذكرنا هذه النقطة مفصلة واستشهدنا عليها أيضا بروايات من باب حمل الشيء على نفسنا. المقصود شيخنا المقصود من التغير التغير الملتفت إليه، يعني التغير الذي يلتفت إليه أنه توجد مغايرة بين الموضوع، لأن الحمل أساسا ليس حكم من أحكام العقل، الحمل هو قضية عقلائية، وحيث أنها قضية عقلائية طبعا يوجد خلاف أنها حكم عقلي أو عقلائي، هو يعني المحقق في محله الحمل والمتبقى مو متبقى لأن المشهور عند الأعلام الحمل قضية عقلائية، تكون المشتق منتزعا من نفس الذات أي من صميم الموضوع المتصفة، بدلا من انضمام المحمول إلى الموضوع، بدلا من إضافة شيء خارج عنها أي عن الذات إليها إلى الذات، فتكون كلمة أبيض وكذلك كلمة موجود ونحوها معنى عن مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها المنضم إليها المعبر عنه بالمحمول بالضمينة، وما كان منتبعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ، لأن المبدأ منتزع من الذات. فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حملها أي حمل الموجود على الوجود، بل يراه أولى في صدق الموجود. أيهما أولى، نقول الموجود موجود أو الجسم موجود؟ لا شك أن الوجود موجود أولى في الصدق من الجسم موجود. لما أولى؟ لأن الموجود منتزع من ذات الوجود، وما هو منتزع من نفس ذاته أولى من أن يكون شيئا خارجا منضما. صاحب الدار أولى بعد من الأجنبي، بل يراه أولى في صدق الموجود عليه من غيره، كما لم يتردد في صحة حمل البياض على الأبيض، ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان. لماذا؟ لأنها أولية، ويكفي في التطبيق بالقضايا الأولية تصور الطرفين مع توجه العقل للنسبة بينهما، بل هي من الأوليات وإن بدت غير واضحة للعقل. لماذا غير واضحة؟ لوجود مغالطة في المقام قبل تصور معنى موجود، وصارت من أدق النواحي الفلسفية، ويبتنى عليها كثير من مسائل علم الفلسفة دقيقة كمسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا تمام الكلام في المبدأ الأول وهو الأولي. بقي نقطة في المقام تتعلق بهذا المبدأ، وهو ما الفرق بين الأولي وبين البديهي؟ عندما يقال هذا أولي كاستحالة اجتماع النقيضين، أولي يكفي في التفليق به أن يتصور العقل نقيضين ويتصور استحالة الاجتماع فيحكم باستحالة اجتماع نقيضين، وتارة يقال الدور محال، لا يقال أولي، الدور محال بديهي من البديهيات. ما الفرق بين بداهة الدور وأولية استحالة اجتماع نقيضين؟ لا يوجد فرق في كتب الأعلام، لكن نحن نصيغ فرقا من خلال حقيقة الأولي وحقيقة البديهي. الأولي هو الذي لا يمكن إقامة الدليل عليه، يستحيل إقامة الدليل عليه أصلا، بينما البديهي يمكن إقامة الدليل عليه. لاحظوا، لا أقول يجب إقامة الدليل، يمكن إقامة الدليل عليه. مثلا الدور محال، يمكن إقامة الدليل عليه بأنه من آمن بالدور لازم منه محذور اجتماع نقيضين. إذا الدليل على استحالة الدور هو ورود محذور اجتماع نقيضين. التسلسل. التسلسل باطل بديهي من البديهيات. لماذا؟ لإمكان إقامة الدليل على بطلان التسلسل، وهو أن التسلسل إذا كان باطلا لزم منه اجتماع نقيضين. بينما الأولي يستحيل أن يستحيل ماذا؟ يستحيل إقامة الدليل عليه من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين أولي من الأوليات، يستحيل أن يستدل على هذه القضية وهي استحالة اجتماع نقيضين. أتحدى أي شخص أن يأتي بدليل يقول، قد يقول استحالة اجتماع النقيضين محالة لأنه لازم اجتماع النقيضين، لازم الدور هنا في المقام، كيف يعني لازم المصادر على المطلوب. لماذا استحالة النقيضين؟ لماذا اجتماع النقيضين محال؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. هو الكلام في اجتماع النقيضين محال أو غير محال؟ نعم، لا، المقصود بالدليل غير الدليل الوجداني. طيب ما الدليل على الاستحالة؟ الكلام ما الدليل على أن اجتماع النقيضين محال؟ نقول لا دليل. الوجدان نعم هو الوجدان، لكن نقصد بالدليل غير الدليل الوجداني، الدليل العقلي. إذن كيف صدق العقل؟ نقول صدق العقل بمجرد تصور الطرفين، وهذا هو معنى الوجدان. مجرد تصور الطرفين، طرفي اجتماع النقيضين، يحكم العقل يصدق باستحالة اجتماع النقيضين. ولهذا ذكروا في كتبهم المنطقية الأعلام من السلف الصالح، ذكروا أنه لا توجد قضية أولية إلا قضية واحدة، وهي استحالة اجتماع نقيضين. لا توجد قضية أولية فقط وفقط إلا استحالة اجتماع نقيضين. وأما بقية القضايا كالدور كالتسلسل كالكل أعظم من الجزء، فإنها ليست قضايا أولية بل هي قضايا بديهية. لماذا؟ لأن حتى الكل أعظم من الجزء يمكن إقامة الدليل عليه، بأن يقال لو كان الكل ليس أعظما من الجزء مع كونه كلان هذا خلف أنه كل ولا دمه اجتماع النقيضين. بل حتى ارتفاع النقيضين محالا بديهية وليس أولية. لماذا؟ لأن ارتفاع النقيضين دليلها هو استحالة اجتماع النقيضين. فذكروا أن الأولي فقط القضية الأولية القضية الأولية الوحيدة هي استحالة اجتماع النقيضين، وما عدا ذلك بديهي من البديهيات. هذا تمام الكلام في المبدأ الأول من اليقينيات. القسم الثاني أو الأصل الثاني وهو المشاهدات. المراد من المشاهدات في المقام بمعنى المحسوسات، ومعنى ذلك أن الأولي ذكرنا أن التصديق فيه منشأه، أي منشأ التصديق تصور الأطراف مع توجه النسبة إلى الطرفين، بينما التصديق في قولنا النار حارتان ليس مجرد تصور، ليس مجرد تصور النار وتصور الحرارة يكفي في التصديق بأن النار حارة، لا، بل لا بد أن تفتقر إلى الحس والمشاهدة. إذا أحسست بحرارتها صدق العقل بأن النار حارة، فمنشأ التصديق في قولنا النار حارة منشأ التصديق هو الحس. فالمراد من المشاهدات أو ما يعبر عنها بالمحسوسات أي أن منشأ التصديق فيها الحس، وبمعنى آخر أن التصديق مفتقر إلى الحس. والحس على قسمين، تارة يكون الحس حسا ظاهريا، وهذه الحواس الخمس السامعة واللامسة والباصرة والشامة والذائقة، وأخرى يكون الحس حسا وجدانيا حسا باطنيا كالألم والخوف واللذة. فعندما أقول أنا متألمون ليس مجرد تصور الذات وهو أنا والألم، يكفي في التصديق بأنني متألمون، بل لا بد من الشعور والإحساس الباطني بوجود الألم عندي. إذا أحسست بالإحساس الباطني وجود الألم صدقت أني متألم، وإلا مجرد أن أتصور أنا أي الذات والألم، هل يكفي في التصديق بأني متألم؟ لا يكفي، بل أن التصديق مفتقر إلى حس وهو المعبر عنه بالحس الباطني، أي أنني فعلا أشعر بوجود الألم لأحكم بأني متألم. هذا ما يعبر عنه بالمحسوسات، فالمحسوسات هي الأمور التي تفتقر إلى الحس الباطني أو الحس الظاهري. ومن هنا قيل والمقالة لأرسطو: من فقد حسا فقد علما. قال: وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل لا بمجرد تصور الطرفين كما في الأوليات، بل مفتقرة إلى الحس والمشاهدة بواسطة الحس، ولا يكفي فيها يعني في التصديق بهذه القضايا تصور الطرفين مع النسبة كما في الأوليات. ولذا قيل: من فقد حسا فقد علما. والحس على قسمين: حس ظاهري المعبر عنها في كتب علم النفس بالقوى الظاهرية، وهي خمسة أنواع: بصر، سمع، ذوق، شم، لمس. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة، وهذه النار حارة، وهذه الثمرة حلوة، وهذه الوردة طيبة الرائحة، وهكذا. لاحظ تعبيرات الشيخ المظفر، تعبيرات دقيقة. لاحظ ماذا يقول: هذه الشمس مضيئة، وهذه النار، وهذه الثمرة، وهذه الوردة، وهذه شرع الجزئيات، لأن الوردة كلية، أما هذه الوردة جزئيتان، لأن الحس لا تصل يده إلى إدراك الأمور الكلية، الحس لا يدرك إلا الأمور الجزئية، الحس يدرك أن هذه النار حارة، أما أن كل نار حارة فيدركها العاقل، فالحس لا يدرك إلا ما كان أمرا جزئيا، حتى الحس الباطني فيها. الحس الباطني وهو أنني أنا متألم، واضح. أما نفس الألم، كل من أصيب بصداع فهو متألم، هذا إدراك عقلي، لا فرق بين الحسين. وحس باطن والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى وجدانيات، يعني القوى الباطنية، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك. فإن قلت أنه الفرق، أنتم هكذا قدمتم الآن، الساعة كم؟ أنا ما عندي 36، لا بس هذه النقطة ونحن. فإن قلت أنتم تفضلتم وقلتم أن الفرق بين الأولي وبين المشاهدات أو المحسوسات هو أن الأولي لا تفتقر إلى الحس، بل نفس تصور الأطراف كاف في التصديق والاعتقاد، بينما في المشاهدات التصديق مفتقر إلى الحس، إما الحس الباطني أو الحس الظاهري. نسألكم في هذا المثال: استحالة اجتماع السواد والبياض، ليس استحالة اجتماع الضدين، لا، نفس السواد والبياض استحالتهما أن يجتمعا على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، هذا التصديق بأن هذا السواد وهذا البياض لا يمكن اجتماعهما، هذا من المشاهدات أو من الأوليات؟ يقول الشيخ: من المشاهدات. لماذا من المشاهدات؟ لأنه يفتقر إلى الإحساس بأن هذا بياض وهذا سواد فيستحيل اجتماعهما مع أنهما أولي. شيخ: يكفي تصور نفس السواد وهو أنه ليس بأبيض، وتصور نفس البياض وهو أنه ليس بأسود، نفس تصور السواد والبياض دون الإحساس كاف في التصديق باستحالة اجتماعهما. إذن مع أن السواد والبياض استحالة اجتماعهما أولي، نوعنا أولي بمعنى نفس تصور الطرفين وهما السواد والبياض كاف في التصديق باستحالة الاجتماع بما أنه أولي، إذن لماذا يستقر إلى الحس؟ لابد أن تحس أنه أسود وتحس أنه أبيض، بعد ذلك تقول أنه يستحيل اجتماعهما. فكيف نجمع بأنه أولي وأنه مفتقر إلى الحس؟ ما كان أوليا ليس مفتقرا إلى الحس، وما هو مفتقر إلى الحس ليس أوليا. فإن قلنا في مقام الجواب على هذا الإشكال، وهو إشكال من بعض أساتذتنا دام ظله، أن الإشكال ليس وارد. لماذا؟ لأنه هنا مغالطة في المقام. ووجه المغالطة ما هو؟ نحن عندما نقول أن المحسوسات تفتقر إلى الحس، تفتقر في أي شيء؟ هل تفتقر في مقام التصور أو في مقام التصديق والاعتقاد؟ نقول تفتقر في مقام التصديق والاعتقاد. ولهذا نقول أن التصديق بأن هذه النار حارة، لا نقول أن التصور، نقول أن التصديق بأن هذه النار حارة والاعتقاد بحرارتها مفتقر إلى الحس. فالحس واقفة في ثبوت ماذا؟ في إثبات التصديق، لا أن الحس واقفة في إثبات التصور. إذا تم ذلك، أي أن المحسوسات تفتقر إلى الحس في مقام الاعتقاد والتصديق، نقول في المقام صحيح أن هذا أسود، أن هذا أسود ولكن أبيض مفتقر إلى الحس. أولا أشعر بالحس بالنظر أن هذا أسود وأن ذاك أبيض، لكن هذا الحس يفتقر في مقام التصور. أي يكفي أنني بواسطة الحس أن أتصور أن هذا أسود وأصدق، وأن هذا أبيض وأصدق. أما استحالة اجتماعهما فليس مفتقر إلى الحس. ما افتقر إلى الحس هو تصور هذا السواد وهذا البياض، أما التصديق باستحالة السواد والبياض فهذا ليس مفتقرا إلى الحس. نفس أن أتصور البياض وأتصور السواد وأتوجه إلى نسبة السواد إلى البياض وهي نسبة اجتماع الضدين، أقول يستحيل اجتماع السواد والبياض. فما افتقر إلى الحس تصور الطرفين، أما التصديق باستحالة اجتماع الضدين وهما السواد والبياض فلم يفتقر إلى الحس. فالحاصل ما افتقر إليه الحس الأطراف، أما التصديق بالاستحالة والاعتقاد فلم يفتقر إلى الحس. والكلام هو في التصديق والاعتقاد، الكلام في الاعتقاد هل يفتقر إلى حس أو لم يفتقر إلى حس. فإن لم يفتقر إلى الحس فهو أولي، وإلا فهو محسوس مشاهدون. هذا تمام الكلام في المشاهدات. يأتي الكلام في الليلة القادمة في المجربات والمتواترات، لأن فكرة المجربات والمتواترات قريبة إلى حد ما من بعضهما البعض، والحمد لله رب العالمين.